يصور تسجيلة الصفة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. قبل أن نبدأ في محاضرة اليوم أكرر السؤال على إخواني مرة أخرى، هل هذه الطريقة أعني طريقة التنمية مريحة بالنسبة لإخواني أم لا؟ طابق على التنمية من النظام اللي احنا ماشيين فيه ده يرفع ايه؟ طبعا الامر ده سيستغرق وقتا اطول، لكن اعتقد ان هذه هي الطريقة المثلى في استيعاب الدرس. انا اكره بشدة ان اسجل الدرس في اوراق وتداول بحيث ان هي تبقى في يوم من الايام مذكرة، وانا يعني عازف عن هذا الامر ولا اجيز لنفسي ان اقدم عليه. فاما ان نسجل الكلام على الاشرطة وتتداول الاشرطة، هذه طريقة مكلفة، واما ان احنا نستمر فيما نحن فيه. بعض اخواننا يقول انه يعني او ان كتابة الدرس لا تساعده على فهمه، كان صحيح يا اخوانا؟ ان شاء الله الحكم للاغلبيه والمعترض ليس امامه الا ان يصبر. نتمهد بسرعه؟ طيب نتمهد في التمليه ان شاء الله. بالنسبه لما يتعلق بالحديث الذي رواه النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، هذا الحديث بمراجعته تبين لي أنه ضعيف، ضعفه الأئمة كالبيهقي والدارقطني والنووي وغيرهم من الحفاظ والترمذي كذلك، وهذا الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر وقد عن الحديث. وأما الحديث الذي صرح فيه أبو الزبير بالتحديث فليس فيه هذا الاستثناء إلا كلب صيد، ليس فيه هذا الاستثناء. إذا أضفنا إلى هذا أن الشاهد لهذا الحديث وهو ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب الصيد، فإن هذا الحديث من طريق أبي المهزم وهو ضعيف، وبناء على ذلك فإن هذا الاستثناء لا يصح. وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز اقتناء الكلب للمصالح المبينة في الأحاديث أنه يجوز أن يباع الكلب كما بينته في المرة السابقة. هذا عندك إن شاء الله. ولذلك النسائي رحمه الله بعد أن روى حديث أبي الزبير عن جابر الذي فيه هذا الاستثناء قال وهذا منكر. كان بيشاور دلوقتي على اليمين هنا، عندك مزيد عن أبي الزبير وعن مين؟ يقول ان ائمة الحديث على ان حماد بن سلمة اذا روى عن غير ثابت او علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف. وطبعا رواية حماد بن سلمة هنا عن من؟ عن ابي الزبير. طيب توقفنا في المرة السابقة عند بيع الدم. وذكرت أن الحافظ نتمنى الجزء ده. طيب اتفاق نمرة 6 الدم. لا يجوز بيعه بالإجماع. نص عليه ابن قدامة في المغني. وحكى عن ابن المنذر أنه نقل الإجماع تحريم بيع الدم. قال الحافظ وبيعه محرم بالإجماع. ابن قدامة وابن المنذر والحافظ يحكون الإجماع على هذا الأمر. قال ابن حزم ويستثنى من ذلك مسك من الغزالي. ويستثنى من ذلك المسك إنه جائز أحاديث يعني التي وردت في فضل المسك. ولأنه لا يطلق عليه الاسم ولا توجد فيه الصفات صفات الدم فإنما الأحكام على الأسماء. الأسماء على الصفات والحدود. احفظ هذه العبارة جيدا. الأحكام متعلقة بالأسماء والأسماء متعلقة بالصفات والحدود. أي تغير يقرأ على مادة ما ورد فيها حكم شرعي لكن هذا التغير لم يزل عنها الاسم لبقاء صفاتها إذن هذه المادة يتناولها الحكم الشرعي. لكن إذا كان هذا التغير الطارئ مخرجا لها عن صفاتها بحيث لا ينطبق عليها الاسم يبقى لا يتناولها الحكم الشرعي. نتكلمنا عن مسألة استحالة مرارا وتكرارا وأن العجرة إذا احترقت وتحولت إلى رماد فالصحيح من قولي أهل العلم أن هذا الرماد طاهر وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل هو رواية عن أحمد ومالك أيضا. واضح؟ طيب مسألة فإذا اضطر إنسان إلى دم لإنقاذ حياة فواجب على المسلمين الذين لا يضعفهم أخذ هذا الدم هم أن يبذلوه فإن لم يجد يبذله جاز له أن يشتريه ثمنه حرام على البائع. الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وهذا مضطر. سبعة الهرة أجل الأخر لا سمح. سبعة الهرة هي الأعيان المحرمة. اختلف يعني ما تكتبش طيب هقول لك بس حاصل هذه المسألة ثم بعد ذلك نمليها. بالنسبة للهرة وهي القطة أنتم سمعتم حديث جابر الذي أخرجه مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا الزبير سأل جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال جابر رضي الله عنه زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. والزجر كما قال ابن حزم هو واضح الزاغل أشد الناس. الأئمة الأربعة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وعامة أهل العلم يجيزون بيع الهرة باعتبار أنها طاهرة يباح اقتناؤها ولها منافع فجاز بيعها. طيب الجواب عن الحديث، أجابوا عن الحديث بأجوبة. بعضهم قال النهي محمول على الهرة المتوحشة فإنها لا نفع فيها، القطة المتوحشة. طبعا لا يخفك أن هذا تخصيص للنص بغير دليل. وأما ما ذكروه من أنها طاهرة لها منافع يباح اقتناؤها فقد بينت لك في المرة السابقة من كلامهم أنهم فعلوا مع الكلب على خلاف ذلك، لكن الفارق بين الكلب والهرة أن الكلب نجس والهرة طاهرة بالإجماع، والهرة طاهرة بالإجماع. فليس معنى أنها طاهرة ذات منافع يباح اقتناؤها أنها يجوز بيعها لهذا الحديث. ابن المنذر رحمه الله سلك مسلكا في غاية الإنصاف، قال لو صح الحديث في الهرة فبيعها باطل مردود، بيعها باطل. طبعا صح الحديث، ومن الذين منعوا من بيع الهرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعطاء وطاووس وجابر بن زيد رحمة الله عليهم جميعا، وهو الذي ذهب إليه أبو محمد بن حزم رحمه الله ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار، لأنهم قالوا الحديث يدل على أن بيع الهرة ليس من المروءات ولا من مكارم الأخلاق وما إلى ذلك. ولا يخفاك أن هذا إخراج للنهي عن حقيقته بلا نص ولا إجماع، واضح؟ وطعن بعضهم في هذا الحديث، والجواب عن هذا الطعن أن الحديث كما قال النووي رحمه الله أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير، من طريق معقل بن عبد الله عن وهو ثقة عن أبي الزبير قال سألت جابرا، عبد الله بن معقل، لا يا أخي عبد الله بن معقل، معقل بن عبد الله ما غلطنيش. فالحاصل أن الحديث صحيح ولم يوجد ما يخرجه عن حقيقته من نص أو إجماع، فهذه المسألة لم يروي أحد فيها الإجماع، ومن روى الإجماع إن فرض فهو محجوج بمخالفة من سمع، واضح؟ لمن هذا القدر؟ أبو حنيفة إيه؟ خلينا نرجعها إن شاء الله. قال ابن حزم ولا يحل بيع الهر، فمن اضطر إليه لأذى الفأر فواجب على من عنده منها فضل، واجب على من عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى الضرر، كما قلنا في من اضطر إلى الكلب ولا فرق. برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم عن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ثمن الكلب والثمور فقال زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، والزجر أشد النهي. وزعم بعض من لا علم له فورع يزجره عن الكذب ابن عباس وأبا هريرة رويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إباحة ثمن الهر، وهذا لا نعلمه أصلا من طريق واهية تعرف عند أهل النقد، معلوم من طريق واهية، وأما صحيحة صحيحة فنقطع بكذب. من ادعى ذلك جملة. وأما الوضع في الحديث فباق ما دام إبليس وأتباعه في الأرض. قال النووي رحمه الله: بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص أنه قال لا يجوز، وهذا شاذ باطل مردود، والمشهور جوازه، به قال جماهير العلماء، نقله القاضي عياض عن الجمهور. قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورخص في بيعه ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، قال ابن المنذر يعني: وكره الطائفة بيعه. النبي سليمان منهم أبو هريرة ومجاهد وطاووس وجابر بن زيد. قال ابن المنذر، نزل كلام به يعني: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل، وإلا فجائز. قال النووي: واحتج أصحابنا بأنه طاهر منتفع به فجاز بيعه كالحمار والبغل. والجواب عن الحديث من وجهين: أحدهما أن المراد الهرة الوحشية فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها، يعني أن المراد نهي تنزيه، والمراد النهي عن العادة بتسامح الناس فيه، فهذان الجوابان هما المعتمدان. وأما ما ذكره الخطابي قال النووي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم من رواية معقل بن عبيد الله وهو ثقة. قال الشوكاني: ولا يخفى أن هذا طاز للنهي عن معناه الحقيقي لا مقتضن. انتهى كلام الشوكاني. وأيضا حمله على الهرة الوحشية تخصيص للحديث بغير مخصص. احنا كده خدنا كم من الأعيان؟ 7. العلماء الحقوا بهذه الأشياء المنصوص عليها أشياء أخرى، زي مسألة مثلا بيع الزيت النجس، فذهب عامة أهل العلم إلى تحريم بيع الزيت النجس، وأجازه الإمام أبو حنيفة إذا بين. وجه حجة أبي حنيفة أن الشيء طالما أنه ليس منصوصا عليه، إن كان محرما من وجه ويمكن الانتفاع به من وجه آخر تتساوى مع الوجه الأولى، فجاز بيعه الانتفاع به في هذه الوجه الأخرى اللي هي غير الأكل. الزيت يمكن الانتفاع به في صناعة الصابون وفي الاستصباح وما إلى ذلك. ومن ثم أجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله بيع الزيت النجس إذا بين لئلا يستخدم في الأكل. وله طريقة أخرى وهي القياس على الثوب النجس. الثوب إذا أصابته نجاسة هل يجوز بيعه بالنجاسة التي فيه؟ نعم، هذا إجماع أنه يجوز بيع الثوب النجس، لأن هذه النجاسة يمكن إزالتها. فهم اعترضوا عليه من وجهين. قال أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وأما القياس على الثوب النجس فهو قياس مع الفارق من وجهين. الوجه الأول أن الثوب النجس يطهر بالغسل بالإجماع، أما الزيت النجس ففي جواز طهارته بالغسل اختلاف. ثانيا أن الثوب النجس أو أن الثوب عموما إنما يباع لأجل الانتفاع به في اللبس، والنجاسة لا تمنع من ذلك. وأما الزيت النجس فإنما يباع للأكل، ووجود النجاسة فيه يمنع من أكله. واضح الكلام؟ وجود النجاسة فيه يمنع من أكله. المسألة دي لها أصول اختلفوا فيها. هل إذا وقعت النجاسة في الزيت هل هذا الزيت يحرم الانتفاع به أو لا يحرم الانتفاع به؟ فإن قلنا لا يحرم الانتفاع به اعتمادا على ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السم فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه، وفي رواية: وإن كان مائعا فلا تنتفعوا به، وهكذا. هذا الحديث ضعفه عامة أو كثير من أهل العلم، أشهرهم الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك الترمذي ضعفه أيضا، وغير واحد من أهل العلم. وقد بين شيخ الإسلام في بحث طويل في كتاب الطهارة من مجموع الفتاوي ضعف هذه الرواية، هي من رواية الزهري، لكن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، لكن الصحيح أن الزهري رواه عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم، وليس فيه هذه الزيادة عن ميمونة رضي الله عنها. هذا الحديث صحيح البخاري بهذا اللفظ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في السم فماتت، قال: اطرحوها وما حولها وكلوه. اطرحوها وما حولها أو ألقوها وما حولها وخذوه. واضح؟ وكان الزهري رحمه الله يبقى عامة أصحاب الزهري كمالك وسفيان بن عيينة ويونس رووا الحديث عن الزهري من طريق ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنه، وانفرد برواياته عن الزهري عن أبي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة معمر بن راشد وهو كثير الغلط، فاضطرب في إسناد هذا الحديث وفي متنه أيضا، لا سيما أن الزهري كما نقل عنه الإمام البخاري سئل عن الفأرة تقع في الدهر فقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله، فلو كان عنده هذا التفصيل لقال به رحمه الله. والزهري من علماء الحجاز، والغالب في سمن الحجاز أنها تكون ذائبة، بل قال بعضهم لا تكون إلا ذائبة، يعني بشدة الحر، بشدة الحر ما كانش بقى في المكيفات ولا الثلاجات ولا الديب فريزر وما إلى ذلك، قالوا لا تكون إلا ذائبة. فالزهري وهو من علماء الحجاز يسأل عن هذا فيحتج بالحديث، إذن ده دليل على أن الرواية الأولى التي أخرجها البخاري هي الرواية المعتمدة في هذا الباب. واضح؟ يبقى لو احنا وصلنا إلى هذا القدر أن زيادة وإن كان مائعا فلا تقربوه فلا تنتفعوا به وما إلى ذلك، هذه الزيادة قلنا أن هي ضعيفة، يبقى حكم الزيت هو حكم سائر المائعات وهو حكم الماء، إذا وقع فيه نجاسة فلم تغير من أوصافه، عشان ذكرنا في المية اختلافهم، إذا وقعت النجاسة في الماء على كم مذهب؟ ها؟ هم أجمع على أن الماء إذا كان كثيرا، أجمعوا أولا على أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة وغيرت من أوصافه أنه نجس، وأجمعوا ثانيا على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير من أوصافه فهو طاهر كماء البحار، ثم اختلفوا في الماء القليل تقع فيه النجاسة ولا تغير من أوصافه، فذهب أحمد ومالك إلى أنه طاهر، وكذلك ابن حزم، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه نجس. نفس الاختلاف ده هيبقى موجود في الحالة دي إن قلنا أن هذه الزيادة بتاعت فلا تقربوه فلا تنتفعوا به تطرحوه أن هذه الزيادة ضعيفة، يبقى الاختلاف في الزيت تقع فيه النجاسة كالاختلاف بالضبط في مسألة الإيه في الماء تقع فيه النجاسة. طبعا احنا بينا أن الراجح في الماء تقع فيه النجاسة فلا تغير من أوصافه أنه يظل طاهرا قليلا كان أو كثيرا، مش كده؟ يبقى يقال نفس الشيء في الزيت. يبقى دي أول حاجة. تاني حاجة، افرض أن النجاسة وقعت في الزيت ونجست، هل هذا التنجيس أو هل هذه النجاسة الحديثة في الزيت نجاسة عينية أو نجاسة بالمجاورة؟ بعضهم قالوا إن هي نجاسة عينية، الأكثرون قالوا بذلك، وقال فريق آخر بل هي نجاسة مجاورة، وده هو الصواب يا أخوانا من جهة الشواهد أو المشاهدات الحسية، أن النجاسة هنا نجاسة مجاورة، بحيث أنه إن كانت هذه النجاسة قابلة للذوبان في الماء يمكن غسل الزيت بالماء، ودي تبحث بعد ذلك عن النجاسة في، لو جبنا الزيت ده مثلا ورديناه كمية مية ورحنا حاطينه في قمع فص، النجاسة القابلة للذوبان في الماء هتخرج إلى الماء وبعد كده هينفصل إلى طبقتين، طبقة الزيت وطبقة الماء. لو انت رحت فاتح الصنبور بتاع قمع الفص ونزلت المية اللي فيها النجاسة وجزء من الزيت كمان حتى، سيبقى الزيت الذي في قمع الفص طاهرا لا شيء فيه. يبقى ده اختلاف آخر، إن الزيت إذا وقع فيه النجاسة هل النجاسة نجاسة مجاورة ولا نجاسة عين؟ هي نجاسة مجاورة. طب هل يمكن يطهر بالغسل ولا ما يطهرش بالغسل؟ يطهر بالغسل. فبناء على ذلك من هذه الوجهة من هذه الحيثية أجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله بيع الزيت النجس حيث أنه يمكن الانتفاع به. أنا ما حبيتش بس أن أنا أمل هذا الجزء لأنه طويل والمسألة يعني إيه يكفي فيها الكلام. ومن ذلك أيضا اختلافهم في بيع لبن الآدمية المرأة، هل يجوز بيع لبن المرأة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى جواز بيع لبن المرأة، وحرم أبو حنيفة رحمه الله بيع لبن المرأة. ليه؟ الجمهور قالوا والله هذا اللبن طاهر ينتفع به فجاز بيعه كلبن الشاة وغيرها. أبو حنيفة عنده أصل أن الألبان تابعة للحوم، فما فالحيوان الذي يحرم أكل لحمه يحرم شرب لبنه، زي مثلا الأتان اللي هي أنثى الحمار يحرم لحمها، مش كده؟ مش النبي عليه السلام حرم لحوم الحمر الإنسية؟ ده في كتاب الأطعمة فيه أحاديث متعددة. وحيث أن الألبان تابعة للحوم وأن الإنسان يحرم أكل لحمه، فإذا يحرم لبن الآدمية كما يحرم لبن الأتان والخنزير. طبعا الكلام ده كلام شديد جدا من أبي حنيفة رحمه الله، وقال لك اللبن ده فضلة من المرأة، عامل زي العرق وزي الدموع وزي المخاط. كل الكلام ده طبعا لا يقف، لأن نشوف لما نقول إنه عامل زي الدموع، الدموع والعرق هل لها نفع؟ لا يجوز بيعها لعدم الانتفاع بها. هل يجوز بيع عرق الشاة الخروف مع انه يجوز بيع لبن الشاة؟ واضح. فهذا اللبن منتفع به، واما الاشياء الاخرى فلا نفع فيها اصلا. ده برضو مسألة من المسائل التي اختلفوا فيها في هذا الباب. مسألة ثالثة اكتفي بها بهذه المسائل الثلاث، وهي مسألة بيع الربيع والعذرة والزبل. هل يجوز بيع البراز أو ربيع الحيوانات وزبل الطيور؟ فذهب الجمهور إلى عدم جواز بيعها، وأجاز بيعها الإمام أبو حنيفة رحمه الله بناء على أنها تستخدم في تثميد النباتات، وأن الناس يفعلون ذلك على مر العصور. فرق بعضهم بين العذرة وبين رجيع الحيوانات والزبل. احنا مش احنا خدنا في مسائل الطهارة في أبواب الطهارة اختلاف العلماء في أبوال وأزبال ما يؤكل لحمه؟ ذهب مين اللي قال بطهارة أرواس وأزبال وأبوال ما يؤكل لحمه؟ الإمام أحمد والإمام مالك. ومن ثم فرق الإمام مالك رحمه الله بين الأمرين، فلم يجز بيع العذرة وأجاز بيع الإيه الأزبال وزرق الحمام وما إلى ذلك، لأنها استخدم في وجه من أوجه النفع، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ندخل بعد كده على الإيه السبب الثاني من أسباب الفساد العامة في البيوع، وهو الإيه الغرر. الغرر ممكن نشرح بس مقدمة لهذا الباب وبعد كده نملي. الغرر هو الجهالة، ناتج عن الجهالة. وإنما حرم الغرر في البيع لأن هذه الجهالة في البيع تؤدي إلى وقوع المنازعات بين المسلمين، وقوع النزاع بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر في الحديث الذي أخرجه الجماعة إلى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرض. بيع الحصى لون من ألوان بيوع الغرض، يبقى ده من عقد الخاص على الايه، على العام على الخاص. نهى عن بيع الحصى وكل بيع فيه غرض. هذا الحديث دليل على ان بيوع الغرض، الغرض احنا قلنا ايه، هو الجهالة، والجهالة لها اوجه كما قال ابن رشد رحمه الله. اما ان تكون الجهالة بعين المبيع زي بيع الحصادة، لان هو بيديله مثلا ثوبين ويقول له ادي ثوبه معلوم الصفة وثوب اخر معلوم الصفة، حرم الحصى اللي معاه دي، الحصى اللي معاه دي هرميها، اذا وقعت على اي الثوبين فيبقى الثوب ده هو المبيع لك ويلزمك ان تشتريه، ويحرم الحصى اما ان تقع على هذا او تقع على هذا. يبقى رغم ان الرجل هو مشتري عارف بعين الثوبين، عارف بصفات كل من الثوبين، لكنه لا يدري الثوب الذي سيقع في ملكيته. ده الجهل بعين الايه، الجهل بعين المبيع. المسألة ليها صورة في الواقع بتاعنا، وتروح الملاهي تبص تلاقي ترابيزة او صينية كبيرة بتلف ويدي لك طوق او يقول لك ارمي 10 ساخ، ممكن 10 ساخ دي تقع على طبق بلاستيك، على كوب، على عدة سجاير، على مش عارف ايه، على ساعة، ممكن 10 ساخ تقع في الايه، في الفاضي في الفارغ، يبقى راحت عليك. ان وقعت على اي شيء من هذه الاشياء انت اشتريت هذا الشيء، واضح؟ يبقى ده الجهل بعين المبيع مع المقامرة في هذه الصورة التي تحدث في الملاهي، مع المقامرة، لان ممكن المال يضيع عليه من غير شيء اصلا، ولو المال وقع على شيء من هذه الاشياء يبقى ده الجهل بعين الايه، المبيع. يبقى دي اول حاجة، الجهل بعين المبيع كبيع الحصى. نمرة 2، الجهل بنوع العقد، نوع عقد البيع نفسه، كنهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هذا الحديث اخرجه ابو داود، نهى صلى الله احمد وابو داود، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهو وارد ايضا عند ابي داود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح. لا ليس في هذا الحديث، معذرة. يبقى نهى عن بيعتين في بيعة، وله شاهد من حديث ابن مسعود نهى عن صفقتين في صفقة في مسلم بن احمد. ايه الصورة بتاعتها؟ طبعا سيأتي كلام هذا، يعني الكلام على هذه المسائل بالتفصيل في موضعه ان شاء الله، لكن احنا بنضرب امثلة لانواع هذه الجهالات. ان هو يقول له ابيعك هذا الثوب نقدا ب100 ونفيئة ب150، خلاص؟ يقوم الثاني او ابيعك هذا الثوب على انك ان سددت ثمنه اليوم فب100، وان سددت ثمنه بالتقسيط او نفيئة فب150. يقوم هو راح واخد الثوب وماشي، هل استقر نوع العقد بينهما؟ هل هو بيع بنقد او بنفيئة؟ لا طبعا، وهذا يؤدي الى حدوث جهالة في الايه، في الثمن، مش كده؟ وهو وجه الجهل الثالث. يبقى نمرة 2، الجهل بنوع العقد. نمرة 3، الجهل بوصف الثمن والمسمون او المسمون المبيع وبقدره او باجله ان كان هناك اجل. الجهل بالصفة او بالقدر او بالاجل ان كان البيع الى ايه، الى اجل. يعني مثلا يقول له ابيعك هذا الثوب على ان تسدد ثمنه على القطن. على القطن امتى؟ البيع ده جاهل، البيع ده باطل. ليه؟ لجهالة الاجل، لجهالة الاجل. حتى الناس يستخدمون هذا في الامثال، يقول لك على القطن في المشمش وهكذا. الرابع، الجهل بوجود المبيع الجهل بوجود النبي أو تعذري أو تعذر التمكن منه، وهذا راجع إلى تعذر التسليم. يعني إيه كلام ده؟ أنت عشان تبيع شيء لازم تكون قادرا على تسليم هذا الشيء، لابد أن تكون قادرا على تسليم هذا الشيء. شوف في حديث حكيم بن حزام الذي أخرجه الخمسة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم باختصار قال له في آخر الحديث: لا تبع ما ليس عندك. حكيم الحزاب يسأله: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني عن البيع وليس عندي ما أبيعه منه، سأذهب إلى السوق فأبتاعه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. ما ليس عندك يعني إيه؟ ما ليس في حوزتك وملكك. شرطينهم، لان الشيء ممكن يكون ما هواش في حوزتك، زي العبد الابق او الطير المنفلت في الهواء، تيجي تقول له انا بعت لك اربع تجواز حمام من الطيور، لما ترجع جايز ترجع وجايز ما ايه وجايز ما ترجعش. بعتك عبدي فلان الابق، العبد الابق ده ان كان معلوم العين وانا عارف العبد فلان هو زيد مثلا، يبقى هنا البيع باطل لعدم القدرة على التسليم. إن كنت أنا مش عارف العبد كمان، يبقى جهالة الشيء المبيع وتعذر القدرة على تسليمه. أدي اللي فينا هم واضح الكلام ولا لسه مش واضح؟ تعذر القدرة على التسليم. ومنه أيضا بيع المعدوم أو بيع السنين، ده منتشر جدا الآن في بين تجار الفواكه، يروح يشتري الجنينة دي يقول انا اشتريت الجنينة منك، الجنينة دي منك لمدة 5 سنين، يعني اشتريت المحصول لمدة 5 سنين، انقصت انه اشترى الحديقة شراء فعلا، وكان هذا الشراء الى اجل رواتب، لان البيع يقتضي ايه؟ التملك المطلق خلاص. انما ايه يعني اشتريتها منك لمدة 5 سنين؟ هذا لا يصح ان يكون بيعا اصلا. وإن قصد أنه اشترى محصول هذه الأشجار لمدة 5 سنوات، يبقى ده هو بيع المعدوم، بيع السنين، لأنه اشترى شيء ما يعرفش هيطلع ولا مش هيطلع. وإن طلع الثمار دي، لو طلعت هتفضل زي ما هي ولا ممكن تصيبها عاهة سماوية كالصقيع والبرد والثلج أو آفة من الآفات تؤدي إلى تلف المحصول وما إلى ذلك. واضح؟ كل اللي دخل في إيه؟ الجهل بوجوده أو عدم القدرة على إيه؟ تسليمه. آخر وجه من هذه الأوجه الجهل بسلامته، الجهل بسلامة المبيع. يعني إيه الجهل بسلامة المبيع؟ دي لها مثال، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. يعني لما يطلع البرتقال على الشجر وهو لسه أخضر كده، أو البلح وهو في مرحلة البسر الأخضر ده، لا يجوز أن يباع حتى يظهر فيه الصلاح، يعني النضج، إن كان بلحا يبقى الإصفرار أو الإحمرار، إن كان موالح يبقى الإيه؟ الإصفرار، وهكذا، إن كان عنبا يبقى الإصفرار أو أن يسود، إن كان من أصناف العنب الأسود وما إلى ذلك. المسألة دي فيها خلاف، يعني سأبينه إن شاء الله. الجمهور قالوا لا، يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها لو ان البائع اشترط على المشتري ان هو يشترط يقتطف الثمار، يقطع الثمار من على الشجر بمجرد الشراء. يقول انا هبيعها لك، ادي اشجار الموز هبيعها لك وهي خضره، بس بشرط انك انت سباطات الموز دي تقتطفها على طول. ليه قالوا كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي اخرجه مسلم قال: اذا منع الله الثمره أو إن أصابتها آفة فبما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق؟ لو أنت بعتها له قبل بدو الصلاح وهو اشترى من هنا راح جاية دودة أو ذبابة الفاكهة أتلفت المحصول، يبقى الراجل ده دفع أموال في مقابل إيه؟ في مقابل ناشي. عشان كده الجمهور قال صحيح إن النبي عليه السلام نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن لعلة معينة، فإن اشترطنا عليه أن يقتطف الثمار قبل ظهور الصلاح فيها عن النضج جاز هذا البيع. سأتي الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله، لكنني أردت فقط أن أضرب المثل في مسألة الجهل بإيه؟ بسلامته، يعني البقاء. يبقى ده كم وجه من أوجه الغرر؟ خمس، ثم إيه؟ الجهل بعين المبيع، الجهل بنوع العقد، الجهل بصفة الثمن أو المسمون المبيع أو قدره أو أجله إن كان هناك أجل. أربعة، الجهل بوجوده أو تعذر القدرة على عدم القدرة على تسليمه. خمسة، الجهل بسلامته، يعني إيه؟ البقاء. واضح؟ يبقى دي أوجه الغرض. يعني يتضح من هذا الأمر لما نيجي نتكلم عن شروط الصحة في البيع، ما هي إيه هي شروط الصحة في البيع؟ أركان البيوع وشروط البيوع. البائع والمشتري لازم البائع ده يكون كامل الأهلية ولا لا؟ يعني هل يجوز بيع الصبي ولا ما يجوز بيع الصبي وشراؤه؟ هل لابد أن يكون بالغا؟ هل لابد أن يكون مالكا؟ هل لابد أن يكون كامل التصرف؟ لأن ممكن يكون واحد بالغ مالك لكنه محظور عليه ليس التصرف إليه. مش احنا عارفين في حاجة اسمها الحجر عند من يقول بالحجر على السفيه وهكذا. الشيء المبيع نفسه ما يكونش من الأشياء المحرمة المذكورة سابقا، يكون بينتفع به، لأن الذي لا ينتفع به يبقى ده من باب أكل الأموال بالباطل وهكذا. خدت بال حضرتك؟ فهذه هي أوجه الجهالة التي تتطرق إلى البيع. قال الإمام النووي رحمه الله: والنهي معلوم القدر، معلوم العلة، معلوم الصفة، والقدر مضمون السلامة مقدور على تسليمه. واضح؟ كذلك العقد نفسه لابد أن يكون معلوم إيه؟ الصفة، هل هو عقد سلم ولا عقد بيع إلى أجل ولا بيع بنقد وما إلى ذلك. واضح؟ فالإمام النووي رحمه الله يقول: والنهي عن بيع الغرض أصل من أصول الشرع تندرج تحته مسائل كثيرة جدا، ويستثنى من النهي عن بيع الغرر أمران. احفظ الاثنين دول جيدا. الأول: ما يدخل في المبيع تبعا، بحيث لو أفرد لم يصح بيعه. يعني ايه الكلام ده؟ هل يجوز للإنسان ان هو يشتري الجنين وهو في بطن أمه؟ لا يجوز. ده من ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه نهى عن بيع حبل الحبلة عليه الصلاة والسلام. وعلى احد التفسيرين ان هو بيع الاجنة في بطون امهاتها. ما ينفعش انك انت قاعد عنده ناقة مثلا حامل تروح تقول له والله انا هشتري الجنين اللي في بطنها ده بكذا. لا، ممنوع، وهو لا زال في بطنها. ليه؟ لانه مجهول الصفة، هل هو ذكر ولا انثى؟ كامل الأعضاء ولا نقص الأعضاء؟ جنينين ولا واحد؟ كل دي أشياء محتملة. لما يتولد هينزل صح ولا هينزل ميت؟ يبقى إيه؟ نهى عن بيع حبل الحبلة عليه الصلاة والسلام. وعلى أحد التفسيرين إن هو بيع الأجنة في بطون أمهاتها. ما ينفعش إنك أنت قاعد عنده ناقة مثلا حامل تروح تقول له والله أنا هشتري الجنين اللي في بطنها ده بكذا. لا، ممنوع، وهو لا زال في بطنها. ليه؟ لانه مجهول الصفه، هل هو ذكر ولا انثى؟ كامل الاعضاء ولا نقص الاعضاء؟ جنينين ولا واحد؟ كل دي اشياء محتمله. لما يتولد هينزل صح ولا هينزل ميت؟ يبقى اذا الجهل لانه معدوم وغير مقدور على تسليمه. واضح؟ واضح؟ لكن لو انت رحت اشتريت ناقة حامل، افرض انك انت قدامك ناقتين، واحدة حامل والتانية مش حامل، لا شك ان الحامل هيبقى فيه زيادة في ثمنها في مقابل الحمل، واضح؟ فاذا بيع الجنين في هذه الحالة داخل تبعا لبيع الام، فهذا يصح بالاجماع. لكن لو افرد بيع الجنين وهو داخل بطن امه لم يصح بالاجماع ايضا، واضح؟ يبقى ده الامر الاول المستثمر ان يدخل في تبعا للايه؟ للنبيع، بحيث انه لو افرد لم يصح بيعه. كذلك اللبن في الضرع، في ضرع الشاة، لما انت تروح تلاقي قدامك شاتين، واحدة حلوب والتانية مش حلوب، واحدة ضرعها منتفخ باللبن والاخرى ضرعها قوي، طبعا لا شك ان دي لو تساوية في الصفات وفي الوزن دي هتبقى اغلى من جهة ايه؟ اللبن اللي موجود في الضرع. لكن لو انت رحت اشتريت اللبن وهو لا يزال في الضرع يبقى ده ممنوع ولا يصح. ليه؟ جهالة القدر. تعرف لبن ده ينزل قد ايه؟ تقول انا اشتري لبن منك ب10 جنيه، ممكن ينزل 5 كيلو، ممكن ينزل كيلو واحد مثلا، وتعذر القدرة على التسليم. ده الامر الاول يستثنى بيع الغرر امران. الامر الاول ايه؟ ما يدخل تبعا للمبيع بحيث انه لو افرد لم يصح بيعه. واضح الكلام؟ الامر الثاني ما يتسامح فيه اما لحقارته او لعدم امكان للمشقة في تمييزه او في تعيينه. زي ايه؟ ما يتسامح بمثله لحقارته. اجمعوا على جواز بيع الجبة، او بلاش الجبة بقى، هنتكلم بالايه؟ بلغتنا البدلة، وبدأ فيها حشو، مش كده؟ فيها حشو في الداخل في الكتاب وما الى ذلك. الحشو اللي انت شايفه، ما انت شايفه، وممكن يقول لك الحشو بتاع قطن من النوع الفلاني، انت شايفه، ما انت شايفه، لكن هل يجوز انك انت تفك كم البدلة وتفكها خالص عشان تشوف الحشو؟ فاجمعوا على جواز بيع الجبة المحشوة وان لم يطلع على حشوها. لكن لو انا جبت له بقى نفس الجاكيته دي وقلت له انا هبيع لك الحشو اللي فيها ده ب20 جنيه مثلا، وانت قلت له انا اشتريت، هذا لا يصح. ليه؟ الجهاله. الجهاله بصفه هذا الحشو وبقدره وما الى ذلك، واضح؟ يبقى دي مساله الحقاره، يتسامح في مثل هذه الاشياء لحقارتها. واجمعوا ايضا على انه يجوز لك ان تستاجر الدار او نحوها لمدة شهر، مع ان الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29، مش كده؟ واجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة، الحمامات العمومية او جنينة الحيوانات مثلا، انت بتدفع التذكرة وبتدخل، ممكن تقعد ساعة، ممكن تقعد دقيقة، ممكن تقعد لاخر اليوم لحد انتهاء المواعيد، مش كده؟ مش كده متفاوت؟ اجمعوا على جواز هذه الايه؟ الاشياء. يبقى دي القاعدة. مدار البطلان بسبب الغرر او الصحة مع وجود الغرر على هذا الامر، هل يجوز او هل نستطيع ان ندفع هذا الغرر ام اننا لا نستطيع، اما لحقارته واما للمشقة في تمييزه او تعيينه مع شدة حاجتنا لهذا الشيء. اساس الدار او اساس البناء، هل اساس البناء يمكنك ان تشتريه بمفرده؟ لا، لانك انت ما تعرفش ايه اللي موجود. لكن لما تروح تشتري العماره كلها على بعضها جائز، واخد بال حضرتك؟ فهذه هي القاعده، هذه هي القاعده، ان ما امكن الاحتراز منه من الوان الغرر فلا يصح البيع مع وجوده، واما ما يحتاج اليه مع عدم امكان الاحتراز فيه من الغرر للمشقه او للتعذر او لحقارته فهذا يصح فيه البيع. المساله دي هي بقى ايه؟ ممكن العلماء يختلفوا في الوان من البيوع التي تشتمل على الغرر، فمنهم من يحكم بصحه البيع ومنهم من يحكم ببطلان البيع زي ما اتقالت مثلا ايه بيع القمح في سنبله. بيع القمح في سنبله واحد قطف سنابل القمح خلاص، ولكن قبل ما يدرسها ويذريها راح بيع السنابل كلها على بعضها. السنابل دي ممكن يطلع فيها ايه 5 كيلات، ممكن يطلع فيها 3 كيلات وهكذا. يجي بعض العلماء يقول لك الغرض في هذا يسير لا يؤثر، بعضهم يقول لا كثير يؤثر. بشايف اختلافهم بالاختلاف. بيع العين الغائبة كذلك، بعضهم يقول العين الغائبة دي الغرض فيها ممكن يبقى مؤثر، وبعضهم يقول الغرض ليس مؤثرا وهكذا. مفهوم مسألة الغرض يعني ايه؟ ايه؟ اشياء محددة؟ اه يمتنع معها الغرض. ما احنا لما نعرف الغرض يبقى دايما انهي بها؟ يبقى الاشياء المحددة التي يجب ان تتوفر في عقد البيع ضد هذه الاسباب التي تقتضي البطلان والفساد. مش كده ولا لا؟ يعني نيجي نقول اول حاجة الجهل بعين المبيع، يبقى نمرة 1 معرفة عين المبيع. نمرة 2 من اسباب الفساد الجهل بنوع العقد، يبقى نمرة 2 من اسباب الصحة معرفة نوع العقد. 3 الجهل بالثمن والمسمون اما بالصفة او بالقدر او بالاجل، يبقى لازم الحاجات دي تكون معروفة وهكذا. لكن في اشياء يتعذر فيها هذا الامر، وهذه مسألة التعذر دي معروفة لا يتخالف فيها اثنان. اما المسائل التي هي محل اجتهاد فسيأتي الكلام فيها ان شاء الله. المسألة دي واضحة في بيوع الغرض. نمل المقدمة دي قبل ما ندخل في البيوع. الباب الثاني البيوع المنهي عنها قبل الغبن الذي سببه الغرر. قال ابن رشد رحمه الله والغرر يوجد في المبيعات جهة الجهل على اوجه. واحد صياد لا تقول لك انا هرمي الشبكة دي وانت تشتريها ب10 جنيه، يطلع فيها قليل يطلع فيها كتير، بقول لك ب10 جنيه، البيع ده يصح؟ ما يصحش. اما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه، هو يقول لك حتى احنا هنشتري سمك في مية ما ينفعش، لازم يكون موجود. من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه اكتب بين قوسين مثل بيع الحصاد، الأسئلة دي من عندي. 2 أو الجهل بتعيين العقد بين قوسين مثل النهي عن بيعتين في بيعة. 3 الجهل بوصف الثمن والمسمون المبيع. الجهل بوصف الثمن او المسمون المبيع او بقدره او باجله ان كان هناك اجل. 4 الجهل بوجوده او تعذر القدرة عليه، وهذا راجع تعذر التسليم. الجهل بوجوده او تعذر القدرة عليه، وهذا راجع تعذر التسليم. 5 الجهل بسلامته، اعني بقاءه. اكتب بين قوسين مثل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وما خدناش عليه مثل هو الجهل بوصف الثمن والمسمون المبيع او بقدره او باجله ان كان هناك اجل. مش احنا ذكرناها في الامثلة؟ هيأتي هذا الكلام ان شاء الله. الجهل بسلامته يقال اعني بقاءه. قال وهو وها هنا بيوع تجمع اكثر هذه، تجمع اكثر هذه بعضها. يعني ممكن تلاقي الايه الحاجات دي كلها انواع الجهل دي موجوده، اكثرها موجود او بعضها ايه موجود والبعض الاخر مش موجود. ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها، بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها، زي بيع مثلا ايه الحب في سنبله ده مسكوت عنه، لكن لو ثبت ان هناك غرر كبير ويمكن الاحتراز عن هذا الغرر يبقى ده مش بالقياس داخل تحت ايه نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. المنطوق بها زي نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاء وعن الملامسة والمنابذة في البيع وعن بيع حبل الحبلة وما الى ذلك. والمنطوق به أكثره متفق عليه، إنما يختلف في شرح أسمائها. يعني هم مجمعون على تحريم بيع الحصى، لكن ممكن يقول لك بيع الحصى إن هو يقول بعتك من هذه الأسباب ما يقع عليه الثوب، أو ده صورة ثانية تعريف ثاني إن هو يقول إذا رميت هذه الحصى على الثوب فهو مبيع لك بثمن كذا، يبقى يجعل نفس الرمي إيه بيعا، أو إن هو يقول له بعتك هذا الثوب ولك الخيار إلى أن أرمي الحصى، فإذا رميت الحصى انقطع الخيار ولزم البيع. واخد بالك؟ يبقى دي تعريفات مختلفة، لكنهم أجمعوا على أن هذه الأوجه كلها باطلة. طب بالنسبة للوجه الأول، إيه علة البطلان؟ بعتك من هذه الأسواق ما وقعت عليه الحصى، ونحرم الحصى تقع على أي سوق، أو بعتك من هذه الأرض من الحتة اللي احنا واقفين فيها دي لحد المكان الذي ستبلغه هذه الحصى عند رميها، ويروح رامي الحصى. يبقى هنا الجهل بالإيه؟ بالقبض، أو في حالة الأسواق الجهل بالإيه؟ بعين المبيع، مش كده؟ طب لو قال له أول مرمي يبقى السوق ده لك بثمن كذا، ده فيه علة البطلان هنا إيه؟ خيار المجلس، إلغاء خيار المجلس. في حاجة اسمها خيار المجلس احنا اتكلمنا عنها قبل كده وسائل الكلام عنها في شروط الصحة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حديث حكيم بن حزام في الصحيحين، وأيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ايضا سياتي الكلام عليه ان شاء الله. يبقى ده بيبطل خيار المجلس، مش كده؟ كذلك الايه الثالث نفس الشيء، الغاء خيار المجلس. يبقى هدا اختلفوا في شرح الاسماء فقط مع اتفاقهم على تحريم هذا البيان. قال والمسكوت عنه اختلف فيه، ونحن نذكر اولا المنطوق به في الشرع وما يتعلق به من الفقه، ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار، ليكون كالقانون بنفس الفقه، أعني في رد الفروع إلى الأصول. إلا خلاص احنا متفق عليها ندرسه ونشوف الفقه بتاعه ايه والعلل البطلان ايه عشان ايه المسكوت عنه من الفقه بالايه بالمنصوص عليه، وهذا ما يسمى بالايه القياس والعلة الجامعة يعني ايه بينهم. طيب ممكن تكتب من اول السطر الاصل في هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحصى، الحصى حصى ألف تاء مربوطة، وعن بيع الغرر، بيع الغرر، رواه جماعة إلا البخاري. قال النووي رحمه الله النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا، ويستثنى من بيع الغرر أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا، بحيث لو أفرد لم يصح بيعه، والثاني اكتب ممكن تكتب من قوسين مثل بيع الجنين في بطن أمه وبيع اللبن في الطرف، والثاني ما يتسامح بمثله إما لحقارته، اكتب بيع الجبة المحشوة. أنا قلت يعني ضربت مثلا من جهة إيه؟ من جهة إن بيع الجنين وهو في بطن أمه هذا لا يصح لو أفرد، بينما يصح لو دخل في جملة المبيع. بلاش الأمثلة، وسأذكر توضيح الإمام النووي رحمه الله. والثاني ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه. فالأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث، والمراد به ما فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه، ده المراد الحديث. فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز منه كأساس الدار، أساس الدار أساس البيت، شراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر، وذكر أو أنثى، وكامل الأعضاء أو ناقصها، وكشراء الشاة في ضرعها لبن ونحو ذلك، في ضرعها لبن ونحو ذلك، فهذا يصح بيعه بالإجماع. ونقل العلماء أيضا الإجماع في أشياء غررها حقير، يبقى ده يتجاوز عنه الإيه؟ لحقارته، غررها حقير. منها أن الأمة أجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوها، ولو باع حشوها منفردا لم يصح، وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرا، وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرا، مع أنه قد يكون 30 يوما وقد يكون 29، وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة، يعني مع أن مدة المكس فيه تختلف أو مجهولة. قال من أول السطر بقى، قال العلماء، لا يزال الكلام بالإمام النووي رحمه الله، مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إذا دعت الحاجة الى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه الا بمشقة، او كان الغرر حقيرا جاز البيع والا فلا. وقد يختلف العلماء، فضل سطرين بس ان شاء الله، في بعض المسائل كبيع العين الغائبه وبيع الحنطه في سنبلها زي الامر، ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة، فبعضهم يرى الغرر يسيرا يؤثر، وبعضهم يراه مؤثرا، والله أعلم. النووي في الكلام النووي ده كله في شرح مسلم وفي المجموع، يعني شوف الكلام ده المقدمة دي عشان تبين لك ايه هو الغرر وكيف يوجد الغرر في البيوع، وما هو الغرر الذي يتسامح فيه والذي لا يتسامح فيه. القاعدة دي هي اللي خليتهم يختلفوا في اشياء. لما تيجي تقرأ في كتب الفقه يقول لك ولا يجوز هذا، بينما الاخر يقول يجوز. كل ده مبني على ايه؟ على ان المجوز رأى ان الغرر يسير لا يؤثر، وغير المجوز يرى ان الغرر كثير مؤثر. الحين كنت عامل حسابي ان احنا ناخذ خمس انواع من هذه البيوع، هم كلهم حالي 10 تقريبا، لكن الوقت ما الساعه 9:30، فنكتفي بهذا القدر. وارجو ان لان المره الجايه ان شاء الله في المسائل لسه في الشريط وقت الشيخ بيقول نملي. عشر دقايق كمان. طب اللي تعب يرفع ايده. فاضل خمس دقايق بس. معلش يا شيخ. يا اخوانا احنا عايزين من المره الجايه ان شاء الله لما نيجي نذكر البيوع النصوص عليها، كل لهم الالال البيوع نسال ايه العله يا اخوانا؟ تقوم تقول العله كذا وكذا وكذا. واضح؟ يعني مثلا حبل الحبلة، بعضهم قال ان هو يبيع الناقة بثمن مؤجل الى ان يلد ولد الناقة او ان يلد ولد ولدها، يعني يقول له خلاص انا هبيع لك الجمل ده، يقول انا مش هدفع لك الفلوس، جمل حامل او ناقة حامل، يقول انا هبيعها لك. التاني يقول طب مش هدفع لك الفلوس الا لما تخلف والجنين ده يكبر ويحمل ويخلف كمان، يبقى ايه العلة في فساد هذا البيع؟ جهالة الأجل، جهالة الأجل. بعضهم قال لا، ده المراد بيع الجنين في بطن أمه أو بيع جنين الجنين. يبقى إيه هنا على التعريف ده؟ إيه علة البطلان؟ ها؟ لكونه معدوما مجهولا غير مقدور على إيه؟ على تسليمه، وهكذا. واضح؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. مش عايز أسئلة، أنا مش جد أسئلة ليه؟ عشان اتفرغ لتساوي البيوع. اسئله كتير جدا مش عارف اجاوب بيها ولا ايه. اجاوب عن 10 اسئله وخلاص بقى، تطلع كده زي ما تطلع. واللي يكون في كتاب يوضع يوضع. خلينا الاسئله في البيوع. سائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا عقيدة معينة من خلال تحريم الغرر، نرجو البيان. إيه العقيدة المعينة دي؟ مش عارف. على كل حال، أول شيء يجب عليك أن تعتقد أن كل ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم وصح عنه من قرآن أو سنة فهو حق مقطوع به، لا ينبغي لك أن تتردد في قبوله أبدا مهما أرجف المرجفون. يعني انت عارف لو واحد علماني سمعنا احنا بنقول الكلام اللي احنا بنقوله ده بايع الهرة مش بايع الهرة ده زمانه يعني هيتغوط في جريدته بكلام غش يعني يبرأ المسلمون منه. لكن انت الواجب عليك الا تنهزم ابدا وانت تحمل الحق، غيرك هو الذي يستحق ان ينهزم بالباطل الذي معه. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثانيا، تحريمه صلى الله عليه وسلم لبيع الغرر هو مندرج تحت قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتحت قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجة من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه أنه عليه السلام قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ومندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثالثا، يريد صلى الله عليه وسلم أن يرفع النزاع بين المسلمين، فيجب أن يكون كل أمر واضحا جليا. لما نيجي في كتاب النكاح هنشوف برضو مسألة الغرر في النكاح والعيوب في النكاح. واحدة تيجي تتزوج أو واحد يروح يتزوج وهو عنين، ده من باب الخديعة للمسلمين. العنين هو الذي لا ينتصب، لا قدرة له على إتيان النساء، يبقى ده من باب المخادعة للمسلمين. على كل حال، لو أنه تزوج امرأة وتبين لها أنه عنين يجوز لها أن تفسخ النكاح على الشروط المعروفة في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. وهكذا كل دليل لرفع التنازع بين المسلمين. ما تيجي تتجوز النهاردة أو يروح يقول لها أنا بشتغل، زي واحد راح أنا بشتغل في الداخلية وطلع إن هو مخدر، ما صحش أنت تروح تنوه على الناس تخدم معارض تفهمه إنك أنت ضابط ولا بتاع، او واحد يقول انا معايا شهادة عالية ويطلع معاه دبلوم او ما الى ذلك. كل هذا من الغرر والخديعة الذي لا يجوز، وعدم مراعاة هذه الامور بينبني عليها منازعات تقشعر لها الابدان. مع غياب الشريعة تلاقي الراجل رايح واخد 30 شاهد زور معاه، وهي رايح ارض 30 شاهد معاها برضه، وكله يحلف اليمين، كله يحلف اليمين. ده الغرر في النكاح. فنهى عليه السلام عن الغرر لرفع الخلاف بين الايه بين المسلمين. ما حكم لا من تسأل ما حكم بيع المسكن قبل أن تنشأ العمارة مع معرفة مواصفاته ومساحته من باب المساعدة على إنشاء هذه العمارة؟ إن كان المراد اتحاد الملاك فهو جائز، مجموعة بيشتركوا مع بعضهم، دي شركة، يشتركون مع بعضهم في بناء عمارة معينة على أن يكون كل واحد من الشركاء له حصة وله قدر من الشقق التي تكون في هذه العمارة، فهذا جائز، هذا الملاك جائز. لكن تروح لواحد يقول لك أنا ببيع الشقق بتاعت العمارة بتاعتك، في العمارة بتاعتك يقول لك أنا التخطيط أدي الأرض هي وأدي الرسومات هي وأدي المساحات وأدي الواجهات وما إلى ذلك، الامر ده لا يجوز، وانت عارف ان الامر ده بيؤدي الى ايه، منازعات رهيبة جدا. واحد يعمل عمارة وهمية على الورق وينصب على الناس، واحد يعمل عمارة ويلتزم بموعد للتسليم ولا يسلم، او تأتي مخالفة للمواصفات وما الى ذلك، فهذا غرر كبير جدا، وبيع ما لم يوجد بعد فكان باطلا. شوف الفرق بين الاثنين، الاولانية بشاركة اللي هي اتحاد الملاك، بينما الثانية غرر باطل لا يجوز. لكن كل ده سيأتي في موضوعه إن شاء الله عز وجل. ما هو ده ما يختلفش بقى شركة ولا غيرها، ما أنت في مساكن معينة مش عايز أقول اسمها، أو مساكن صخر القريش مفضحتها بالجلاجل في كل حتة، السكان النهاردة اللي المفروض إن هم دفعوا الثمن سنة 1978 لحد النهاردة، يعني يبقى كم سنة داخلين في 20 سنة 20 سنة. والشقق موجودة، بعض الشقق لم يوجد، وبعض الشقق موجود لكن مفيش مرافق، مفيش مرافق، فموجودة مغلقة كما هي الشمس بتاكلها ليل مع نهار وهي مغلقة خاوية، والناس دفعوا الأثمان ويأكلون يعضون أصابعهم حسرة وندامة على هذه الأموال الضائعة. فإيه الفرق بين الشركة والفرد؟ دول شركاء. هل يجوز بيع دم الحيوانات لاستخدامها كعليقة للطيور؟ هذا لا يجوز أصلا، لا يجوز أصلا أن تغذى الطيور على الدماء، على الدم، هذا غير جائز. بالإضافة إلى أنه يحرم بيع الدم، وإنما استثنينا أشياء بالنص أو الاضطرار، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهذا لا يجوز. ويمكنك أن تستغني عن ذلك بالأسماك الصغيرة التي تسلق وتجفف وتقدم للطيور. هو الهدف من الدم أنه يعطي نكهة للعليقة تجعلها تقبل على على على تجعل الطيور تقبل على العليقة وتأكل منها بكثرة، بحيث أنه ينمو ويكبر حجمها. وهذا يمكن أن يتوصل إليها عن طريق الأسماك الصغيرة اللي تشترى بالكومة وتسلق وتجفف. بيع الأعضاء يا أخوانا أجلونا فيها شوية إن شاء الله. فما حكم الشرع في بيع الأعضاء؟ وهل الحكم يؤخذ على الأعضاء كلها؟ والقرنية التي تؤخذ من الميت قبل مضي 8 ساعات سينتفع بها إنسان آخر. على كل حال سأذكر لك قدرا من هذا من من من من, من الجواب عن هذا السؤال، أن بيع الأعضاء أعضاء الميت لا يجوز إلا بموافقته قبل أن يموت وبوصيته وبموافقة ورثته أيضا. فإن كان موافقا ووافق ورثته على هذا الأمر يبقى أمر آخر، هل هذا جائز أم لا؟ لكن الذين جوزوه جوزوه بهذين الشرطين يرحمك الله. هل ثمر البرتقال زكاة؟ ها؟ وإذا اقتضى نفس القبر لا مش هيقتضي، أصل الأعضاء اللي بتباع من الميتة بيبقى في الحال، أول ما يحسوا إنه هيموت بتلاقي واقفين كلهم بالأجهزة وبتاع، أول ما يموتوا داخلين عليه وياخدوها يحطوها في أشياء أجهزة معدة لذلك وما إلى ذلك، فمش هيقتضي نفس القبر، مفيش حاجة تحتاج إلى هذا. نوع الأعضاء للدراسات التشريحية ده محرم. هل ثمر البرتقال زكاة؟ طبعا نعرفين ان الرجل الذي ما كان يعمل خيرا قط كان نباشا، كان نباشا للقبور، ده صفو يفن اساسا، صفو على القبور بغير اذن الميت ولا اذن ورثته وعصبته وما الى ذلك، ده من اكبر المصائب. وكسر عظام الميت حيا ميتا ككسر عظامه حيا. احنا اتكلمنا في مسألة الزكاة من قبل، وقلنا إن الزكاة إنما تجب في 9 أشياء لا عاشر لها، الذهب أو العاشر ذهب إليه أيضا الأئمة الأربعة، الأشياء 9 هي الذهب والفضة النقد يعني بالتبع، ومن الزروع القمح والشعير، وكذلك التمر والزبيب، يبقى كده كان عندنا 6، و3 من الحيوان اللي هي الإبل والبقر والغنم، يضاف إليها ما ذهب إليه أئمة الأربعة من إيجاب الزكاة في عروض التجارة. هذا هو الراجح عندي، لكن على مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري رحمة الله عليهما تجب الزكاة في البرتقال. سائل يقول انتشر بين الشباب اليوم بعض الهوايات مثل هواية جمع العملات الورقية، فما هو بتقوله؟ الذين أوجبوا الزكاة أبو حنيفة وداود، الذين أوجب الزكاة في البرتقال وفي كل الزروع ما عدا ما لا ينتفع به عند أبي حنيفة كالحطب وما إلى ذلك، إن كانت هذه الزروع تسقى بالثانية ففيها نصف العشر، وإن كانت تسقى بماء المطر أو الري الطبيعي، أو إن كانت تمتد جذورها اللي هي الإيه، أو ما كان بعليا الذي يمد جذوره في الأرض ويرتوي من المياه الجوفية، فهذه فيها العشور. ترى بين الشباب اليوم بعض الهوايات مثل هواية جمع العملات الورقية، فما هو حكم الشرع فيها، وهل هي اكتناز للمال؟ إن كانت هذه العملات متداولة فهذا المال يضم إلى أموال الزكاة وتجب فيه الزكاة، وإن كانت هذه العملات غير متداولة فمذهب الأئمة الأربعة أن الزكاة واجبة في عروض التجارة فتجب فيها أيضا الزكاة، تحسب قيمة هذه العملات وتزكى. هل شراء العملة الأجنبية بما يقابلها بالمصرية، أو تبادل ورقة بورقة أي عملة بلد بأخرى بها نوع من الربا، ليس بها ربا إن كان التقابض فوريا في المجلس، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أو لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت، حديث أبي سعيد ليس فيه القيد، القيد موجود في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند مسلم. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف، ده محل الشاهد بقى، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالدولار بالمصري، بالمصري إن شاء الله يبيع الدولار بعشرين جنيه مصري، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان إيه؟ يدا بيد، سلم واستلم. طيب سائل بيسأل، إذا كان يشتري هذه العملة كشرائه للدولارات مثلا، إذا كان يشتري هذه العملة بغرض الاحتفاظ بها حتى يرتفع ثمنها في موسم ارتفاع الأثمان ثم يبيع بالسعر الآخر، المسألة دي اجتمع فيها نوعين من الزكاة يتنازعها نوعان من الزكاة، اما ان احنا هنقول ان دي عملة بلغت النصاب اللي هو 85 جرام ذهب من الذهب او ما يزيد على النصاب فتجب فيها الزكاة اللي هي ربع العشر، واما ان احنا هنقول دي عروض للتجارة، وعروض التجارة هتجب فيها ايه الزكاة ايضا اللي هي ربع العشر. لكن ان تحسب على انها من النقد هذا هو الأصح وهو الأولى، لأن النقد تجب فيه الزكاة بالإجماع، أما عروض التجارة فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب الزكاة فيها وخالف غيرهم. والمسألة دي تتبين لك من إيه، واحد اشترى غنم عنده، إحنا أول زكاة تبدأ في الغنم من كام؟ 40 غنمة، واحد عنده 40 شاة، فيها الزكاة عن كل 40 شاة، عن الأربعين أقصد الأولانية شاة واحدة، بينما طبعا إذا حال عليها الإيه الحول. طيب لو أنه اشترى هذا الغنم للتجارة عشان يشتري ويبيع، واخد بالك، برضو بعد حوالين الحول المفروض إن دي على أساس إن هي عروض للتجارة يقوم ثمنها وتخرج الزكاة نقدا من ثمنها. مسألة إخراج الزكاة حتى بالنقد أو بالقيمة دي مختلف فيها بين أهل العلم أيضا، لكن هل هنا يزكيها على أنها من الحيوانات التي وجب فيها الزكاة أو على أنها من عروض التجارة؟ نقوم إحنا نقدم إيه على طول؟ ان هي من الحيوانات التي تجب فيها الزكاة لان مجمع عليه. واما واما كونها من عروض التجارة فدي مسألة وقع فيها بعض الخلاف بين اهل العلم. ثانيا يقول نقل ابن المنذر الاجماع على جواز بيع الهرة، ثم قال في موضع اخر انه لو ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي ما جاز وان لم يثبت فيجوز، اليس هذا تناقضا؟ لا، انت اللي كنت نايم، لان ابن المنذر نقل الاجماع على جواز اتخاذها، وقد نبهت على هذا الامر في موضعه في فرق بين الاقتناء الاتخاذ، قلت الاتخاذ يعني الاقتناء، فنقل الاجماع على جواز اقتنائها اتخاذها، ولكنه لم ينقل الاجماع. قال وممن جوز بيعها ابن عباس وابن سيرين والحكم ابن عتيبة وحماد بن ابي سليمان واحمد واسحاق الى اخر ما ذكر من سلفنا الصالح. قال وكره بيعها ابو هريرة وطاووس وعطاء وجابر بن زيد. ولو ثبت النهي يبقى ده يفيد الايه؟ لكان بيعها باطل والا فيجوز. يبقى في فرق بين الاتخاذ وبين الايه؟ البيع. لو ان واحدا عرف ان زوجته تخونه، نسأل الله السلامة والعافية ربنا يهديها، هل يطلقها ام يستنظر لما تتوب وتستغفر ربها او يقتلها؟ لا يجوز له ان يقتلها، دي نمرة واحد. نمرة اثنين انصحه ان يفارقها، انصحه ان يفارقها لانها قد تلاق، لانها لوثت فراشه ولا يؤمن ان تدخل عليه ما ليس من ابنائه ولا من اولاد الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. فان ابقاها مع الاخذ بالاسباب التي تحول بينها وبين الوقوع في الخيانة مرة اخرى ودعاها الى التوبة، واكرر مع الاخذ بالاسباب التي تمنعها من الوقوع في الخيانة مرة اخرى، جاز له هذا الامر، جاز له هذا الامر. دليله ما اخرجه ابو داود من حديث عمرو بن الاحوص الجشمي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع فحمد الله عز وجل واثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال الا واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم اسيرات ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشه مبينه، فاذا فعلن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، الى اخر الحديث. والحديث الاخر الذي ضعفه جماعة من اهل الحديث حديث الرجل الذي قال النبي عليه السلام ان امرأتي او ان زوجتي لا ترد يد لامس، لا ترد يد لامس، واللماس يكن به عن الايه؟ عن الوطء او الجماع. لكن احمد رحمه الله ابى حمل الحديث على هذا المعنى بناء على قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لكن الذين خالفوا الإمام أحمد رحمه الله حملوا الآية على ابتداء النكاح، أنه لا يجوز له أن ينكح زانية ابتداء، أما لو أنه نكح امرأة ثم زنت بعد النكاح فهذا ينطبق عليه حديث عمرو بن الأحوص، والحديث الآخر الذي ضعف إسناده إن زوجتي أو إن امرأتي لا ترد يد لامس. إقامة الحد ليست إليه، إذا ذهبت إلى بلد كالمملكة السعودية مثلا واعترفت بأنها زنت وطلبت إقامة الحد عليها، أنا ما أعرفش بقى هم هناك يعملوا إيه، لكن هل هذا يجب عليها؟ الأصح في ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل، أن تستر على نفسها وأن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن تكثر من فعل الأعمال الصالحة والحسنات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم